قالت الإذاعة الكورية الجنوبية KBS إن رئيس لجنة التدابير الثورية لحزب المواطنين الحزب المعارض في كوريا الجنوبية ألقى كلمة في البرلمان يوم السابع من هذا الشهر ونكد فيها المآثم التي ارتكبتها باك كون هي بعد استيلائها على زمام السلطة.